بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أيها الإخوة الحجاج، كنا ذكرنا في درس ماض آداب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وآداب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآداب المقام بهذه المدينة المنورة، المدينة المباركة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها من الأماكن التي شرع الله لنا السفر إليها وشد الرحل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقام بالمدينة، والحرص على الوفاة في المدينة. كل ذلك أمور جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرضنا في درس ماض أن السفر إلى هذا المسجد المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أمر جاء به الشرع ووردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وعرفنا أن موجب شد الرحل إلى هذه البقاع الثلاثة إنما هو التفاضل والزيادة في ثواب العبادة التي تؤدى. فالمساجد إنما شرعت من أجل الصلاة، والغاية من بنائها إنما هو إقام الصلاة. فالله سبحانه وتعالى جعل في هذه الأماكن الثلاثة فضلا وثوابا على سائر الأماكن الأخرى. فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والله سبحانه وتعالى إنما من على عباده بهذا الأجر وبهذا الثواب عندما يقدمون إلى مكة لأداء شعيرة الحج، وعندما يتوجهون إلى بيت الله لأداء شعيرة الحج، وللصلاة في هذا البيت، وللصلاة في هذا الموضع. فكتب لهم من الثواب ما يفوق غيرها من البلدان، فجعل الصلاة بمئة ألف صلاة. وقد عرفنا أن من فضل الله تعالى على هذه الأمة أن جعل ذلك في جميع رحاب مكة، بيت الله التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ويراد بالمسجد الحرام في مكة جميع أرجاء مكة المحصورة في حدود الحرم والتي ينزلها الحجاج فترة حجهم، ويشمل مكة المسجد والمحلات المحيطة بالمسجد كمشعر منى ومشعر المزدلفة وسائر بقاع مكة. من أدى فيها صلاة كتبت له 100,000 صلاة فضلا من الله ونعمة. ولهذا لا شك إن المجيء إلى المسجد مسجد الكعبة والصلاة في مسجد الكعبة فيها أجر وفيها فضل بقدر السعي وبقدر المجيء وبقدر الطواف وبقدر النظر إلى بيت الله، كل ذلك يؤثب، كل ذلك يثاب عليه المرء لأنها من الشعائر والعبادات. فهنيئا للحجاج على نيلهم هذا الفضل وحصولهم على هذا الثواب بإجابتهم نداء الرب سبحانه وتعالى الذي أمر نبيه إبراهيم أن ينادي به، حيث قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وأما المسجد الثاني والبقعة الثانية التي ندبنا إليها ربنا وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، وقد عرفنا ما جعل الله فيه. قال: ومسجدي هذا، والمراد به المكان الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة بعد مهاجره عليه الصلاة والسلام. وقد عرفنا أيها الإخوة الحجاج أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، ويوم أن انطلق من قباء متجها إلى المدينة كان قبائل الأنصار وأبناء الأنصار يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم، يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم في منازلهم وهو يمر بهم، يدعونه إلى أن ينزل عندهم ويقبل ضيافتهم. وقد أبدوا له أن عندهم من الإمكانات ما يهيئ الراحة والطمأنينة للنبي صلى الله عليه وسلم لما يجمعون من عتاد ورجال وقوة ومنعة وسلاح وغير ذلك من أسباب الطمأنينة في النزول. ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يقابل ذلك بالحمد وبالشكر وبالثناء الحسن ويطمئنهم بأن هذه الناقة التي تنطلق به إنها مأمورة، فيقول لهم دعوها فإنها مأمورة، لا تأخذوا بخطامها ولا تحاولوا أن تثنوها عن طريقها، لأنها مسيرة بأمر من الله جل وعلا، دعوها فإنها مأمورة. واستمرت الناقة تسير في طرق المدينة وجنباتها إلى أن بلغت هذا الموضع، الموضع المبارك، هذا المسجد، عندئذ بركة الناقة. فلما بركت الناقة علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الموضع الذي سينزل فيه. ثم ما لبثت الناقة أن نهضت وقامت ودارت ورجعت إلى موضعها الأول وبركت عنده مرة أخرى، فعلم أن هذا هو المنزل. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن ناقته وبادر الصاحب الجليل الفاضل أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فحمل عتاد النبي صلى الله عليه وسلم ومتاعه من على ظهر الناقة وأسرع به وأدخله بيته وحسم الموقف، حيث حرص عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنازعوا في استقباله، وأيهم يفوز بضيافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي أعطاه الله سبحانه وتعالى الحكمة وفصل الخطاب، تبع متاعه، ولما عرض عليه الآخرون قال أبو أيوب سبق أن حمل المتاع، والإنسان تبع لمتاعه، يعني فإنه سينزل حيث يوضع متاعه. وكانت كلمة حكيمة، وكان من جملة فصل الخطاب، وكان من جوامع الكلم كلم النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل ونزل دار أبي أيوب، ولكنه بدأ يتحدث عن بناء منزله، فسأل عن هذه الأرض التي بركت فيها الناقة. قالوا إنها مربد لبعض يتامى أبناء الأنصار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يثامنوه عليها، لأنه سيتخذها منزلا ومسجدا. وثامنه الصحابة رضوان الله عليهم عليها، وأخلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان فيها من شجر أو من قبور أو من أمور تعوق بناء المسجد وبناء المنزل. وبعد أن خلت من كل الشوائب ومما أحدث عليها بنى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا، وبنى فيها حجرات زوجاته رضوان الله عليهم. ثم انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تمام البناء إلى الحجرات، كما اتخذ مكان المسجد للصلاة فكانت تقام الصلوات. ويسكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجرات المباركات، وفيها شرع الأذان للمسلمين، وأمر بلال رضي الله تعالى عنه أن يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يلقى عليه الأذان الذي جاء به الوحي. وأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأذان ممن سمعه ورآه وشاهده وتلقاه في منامه، فكان إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الوحي وحي، إشعار بأنه وحي من الله سبحانه وتعالى. وهكذا بدأ المسلمون يتجمعون لأداء الصلاة في هذا المكان، يأتون من كل صوب ومن كل فج ومن كل مكان. وما لبث أن ضاق المكان برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يزاد في رقعة المسجد، يزاد في رقعة المسجد. وكان ذلك بعد صلح الحديبية، بعد أن هاجر عدد كبير من أهل مكة ومن غيرهم إلى المدينة لما استقرت المدينة وظهرت الدولة الإسلامية وجرى التعاقد والتعاهد بين النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكفار قريش في مكة. عقد صلح الحديبية الذي سماه الله تعالى فتحا، حيث أنزل إثر هذا الصلح قوله سبحانه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فكانت هذه أول توسعة للمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أقامها وأجراها. وهكذا بعد أن عاد النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك زاد المسجد ووسعه للمرة الثانية، فكان أن وسع النبي صلى الله عليه وسلم وبنى المسجد 3 مرات، مرة بناء ومرة توسعة وتوسعة أخرى في السنة 10. وفيها قال صلى الله عليه وسلم: مسجدي هذا. وفيها قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فعرف الصحابة رضوان الله عليهم أن الصلاة في هذا المسجد ثوابها 1000 صلاة تعدل 1000 صلاة فيما سواه. وعلموا من خلال هذا القول وغيره مما يدل على فضل المسجد ومكانة المسجد ورفعة المسجد، أعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا السبب في جواز شد الرحال إلى هذا المسجد. لما قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، ذلك لما كتب الله فيه من الفضل، ولأن هذا المسجد إنما بناه وأقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مكان مختار بأمر من الله سبحانه وتعالى. دل على ذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بنائه، وتحديد مكانه بأمر من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال فيه عليه الصلاة والسلام هذا الفضل، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذا المسجد أماكن فاضلة، ففيه روضة من رياض الجنة، بينها صلى الله عليه وسلم بقوله: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وبين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مكانا فاضلا في هذا المسجد، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. وبين صلى الله عليه وسلم أن هذا المسجد فيه منبره، ومنبره على حوضه صلى الله عليه وسلم. كل هذه أماكن فاضلة في هذا المسجد، ينبغي للحاج وللزائر أن يتشرف بالصلاة فيها، فإنها أماكن مباركة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: إن في المسجد أسطوانا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، وهي من أسطوانات المسجد، تقع في روضته المباركة. فإن تيسر لك أيها الحاج أن تصلي عندها فذلك فضل من الله ورضوان. بقي هذا المسجد أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتابع الأمراء والخلفاء على زيادة رقعته كلما احتاج الناس إلى ذلك. وكان أول من زاد في هذا المسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم زاد من بعده عمر رضي الله عنه، وكان الزيادة عمر زيادة واضحة فسيحة، إلا أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحرص على الصلاة في الزيادة. فأخبر عمر رضي الله عنه بأن حكم ما زيد في المسجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حكم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مقالته المشهورة وأثره المنقول: لو مد هذا المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لو مد هذا المسجد إلى صنعاء، يعني في اليمن، لكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما زيد من هذا المسجد يأخذ حكمه. وهذا من توفيق الله ومن فضله علينا معشر أهل المدينة ومعشر الزائرين للمدينة، أن تكون صلاتنا بألف صلاة في أي موضع ممتد في المسجد. ولذلك ينبغي لكم معشر الحجاج ومعشر الزائرين أن تحرصوا على أن تصلوا داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تيسر لكم الصلاة في المسجد القديم فذلك خير، وإلا فما مد من المسجد هو جزء من المسجد، وله فضل المسجد، وله ثواب الصلاة في المسجد بألف صلاة مما سواه. وهكذا تتابع الخلفاء والأمراء والملوك والسلاطين يوسعون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كلما اقتضت الحاجة وكلما احتاج الناس إلى الزيادة لتشملهم بركة الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وثواب الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا العمل الطيب، توسعة المسجد، اقتضت أن توجد بعض المساحات وبعض الساحات وبعض الفراغات حول المسجد توسعة للدخول والخروج ولتوفير الخدمات في المسجد. فهل هذه التوسعات تأخذ حكم المسجد؟ هذه مسألة تناولها أهل العلم بالبحث وبالدراسة وبالتتبع. فمنهم من يرى أنها تأخذ حكم المسجد، ومنهم من يرى أنها لا تأخذ حكم المسجد، لأن هذه ساحات لا يشملها حكم المسجد الذي يحرم على الجنب والنفساء والحائض أن تدخلاه، وهذه الساحات وإن امتدت لكنها يحول بينها وبين المسجد أبواب المسجد. نعم يصلي فيها الناس أحيانا للحاجة، إذا امتلأ المسجد يصلي بعض الناس في هذه الساحات مع الإمام الفرائض، لكن هذا لا يكفي في إعطائها حكم المسجد، خصوصا وأن فيها من المرافق ما لا يجوز أن يكون في المسجد، فالحمامات الموجودة لا يصح أن تكون في المسجد، والإذن بالمرور بها والنوم فيها ودخول المحدث فيها كالجنب والحائض والنفساء يسلبها حكم المسجد. وهنا ينبغي أن ننبه إلى نقطة مهمة، وهي أن الألف الصلاة إنما أعطيت للصلاة فيها، ويستوي في ذلك الفرض والنافلة، وأما امتداد الصفوف إلى خارجها فهذا ما يكون إلا وقت الفريضة وفي صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة تصح في المسجد وفي غير المسجد، ولذلك من يصلي في الساحات خارج المسجد يحصل على ثواب الجماعة، وثواب الجماعة 27 درجة. ومن صلى في المسجد جماعة نال وحاز ثوابين، حاز ثواب الجماعة 27 درجة، وثواب المكان 1000 درجة، والمجموع 1027 ب27,000 درجة من صلى مع الإمام جماعة في داخل المسجد. أما من صلى مع الإمام خارج المسجد جماعة يحصل على 27 درجة، لأن صلاة الجماعة تفوق وتفضل على صلاة المنفرد 27 درجة. وأما الصلاة في المسجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة أو خير من 1000 صلاة مما سواه. فهذه نقطة ينبغي أن نفقهها معشر الزائرين، ولا نضيع ولا نفوت على أنفسنا فضل الألف الصلاة، ونقتصر بالصلاة أو نكتفي بالصلاة في الساحات، ونكتفي بالصلاة في خارج المسجد. الصلاة في خارج المسجد لو صلىها الإنسان تصح، فإن صلى وحده كانت بصلاة، وإن صلى مع الجماعة كانت ب27 صلاة. أما من صلى في المسجد مع الجماعة فثمة 27,000 صلاة مما سواه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.